الثاني حاربان كما أرى آتيك تمنعك الهدوء وأنت تمنعها الكرى آتيك تمنعك الهدوء وأنت تمنع والقرى وأنا الذي قاسيت بينكما العذاب الأكبر أنا الذي قاسيت بينكما العذاب